محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الديات. عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جذعه الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. أخرجه أبو داود في المراسيل، والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ذكر المصنف رحمه الله القصاص وما يتعلق بذلك، وبيان قتل العمد وغير ذلك، وهنا في هذا الحديث بين لنا الديات، دية كل شيء، دية النفس للذكر، وديتها للأنثى، ودية الحر والعبد، ودية الأجزاء من البدن كالعين والأنف والسن واليد والرجل ونحو ذلك. فكذا بينها هذا الحديث، حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، وهذا اتفق العلماء رحمهم الله أو قال الجمهور العلماء بالأخذ به، وإن كان اختلف العلماء في سنده في صحة سنده، ولكن جمهور العلماء تلقوه بالقبول، فلذلك اعتمد على هذا الحديث الذي ذكره عمرو بن حزم أن النبي كتب هذا الكتاب وبعثه لعامله باليمن ليبين له هذا المقدار. ثم بين فأقرأ الحديث على فقرة فقرة حتى يتضح لنا كل نوع منها. نعم. فذكر الحديث: وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود. من اعتبط، الاعتباط هو قتل، إذا قتله عمدا عدوا من غير سبب، هذا هو الاعتباط. ولذلك يقول العرب يفتخرون ويقول بعضهم أنه يعتبط الناقة السمينة ويذبحها لضيوفه، معنى يعتبطها أي يذبحها وهي سالمة سليمة، ما فيها عيب ولا فيها كسر، لكنه من كرمه أنه يذبح الكوم من الإبل اللي عليها كوم الشحم اعتباطا، أي من غير سبب، لا لمرض ولا كسر فيها، ولكنه لإكرام ضيوفه. فالاعتباط عند العرب أنه يذبح الشيء لأجل إكرام من جاءه من الضيوف، لا لأجل، أما كونهم مثلا يذبح مثلا البعير حصل فيه كسر ولا حصل فيه مرض ولا شيء، هذا ما هو بغريب، لكن اللي يذبح أحسن ما عنده من الإبل لضيفه اعتباطا. فكذلك الذي يقتل رجلا اعتباطا من غير سبب، لم يقتل له قتيل ولم يحصل منه عليه ضرر، ولم إنما فهذا عليه القول، المعنى أن من اعتبط مؤمنا فقتله فإنه يقتل به، والقتل هذا هو القود، أن يؤتى به يقاد حتى يقتص منه، فلذلك سمي القود قودا، لأنه يقاد حتى يؤتى به لمحل القصاص ويقتل، لأنه قتله اعتباطا من غير سبب، من غير جناية، ومن غير أن يحصل منه شيء، إنما هو عدوان، فهذا يقتل به. ولكن هذا الحكم الشرعي، ولكن لأولياء المقتول أن يعفوا إلى الدية، إذا أرادوا أن يأخذوا الدية ويعفوا مثلا عن القاتل فلهم ذلك. واختلف العلماء هل الواجب القود أو الدية، أنه مخير، أو أن الواجب هو القود كما جاء في هذا الحديث فقط، وأما الدية فهي عبارة عن صلح، إذا أسقطوه بهذا الصلح تدفع الدية، بحيث أنهم مثلا لو أن أولياء القاتل قالوا والله هذا قاتل مشغلنا وهذا اقتلوه، ما وإذا كان لا عطونا الدية، بعض العلماء يقول لا اقتلوه ولا مالك شيء، وبعض العلماء يقول لا الواجب أحد أمرين، إما أن يقتص وإما أن تدفع له الدية، وهذا هو الصحيح من كلام كثير من العلماء، أن لأنه يأتي في الحديث الآخر أن أولياء المقتول بالخيار بين أن يكتادوا أو يقبلوا الدية، ما دام بالخيار لهم أن يختاروا قتله أو يختاروا الدية، وهذا هو الراجح عند كثير من العلماء. نعم إذا سامحوا جزاهم الله خير، وأن تعفوا أقرب للتقوى، فالعفو والتسامح بالكلية بدون دية بدون شيء، فهذا ورد في الآية الكريمة أن هذا كفارة للذنوب إذا عفى عن هذا مجانا بدون أن يأخذ دية، هذا من أفضل الأعمال، لأنه أعتق رقبه، أعتق نفسا. نعم. إلا أن يرضى أولياء المقتول. نعم، إلا أن يرضى أولياء المقتول، يرضوا بالدية فيعطون الدية، أما إذا طلبوا القود فلهم القود، إذا كان قتيلهم قتل اعتباطا من غير سبب من الأسباب. نعم. وإن في النفس الدية مئة نعم، وإن في النفس يعني من قتل نفسا فيها الدية، والدية مئة من الإبل. نعم. وإن في النفس الدية مئة من الإبل. نعم، الدية هي مئة من الإبل، واختلف العلماء في هل الدية هي مئة من الإبل، ثم من لا يملك إبلا تقوم عليه، تقدر الإبل كم تساوي الإبل ثم فيدفع قيمتها، أو أن عليه الدية إما مئة من الإبل وإما ألفا شاة وإما مئتا بقرة وإما ألف دينار وإما 12,000 درهم. فبعض العلماء يرى أن هذه الخمسة أصول، بعضهم يرى لا، أن الأصل هو واحد وهي الإبل، وأما الباقي فهو إذا لم توجد عنده إبل إما أن يدفع 2,000 من الغنم ولا 200 من البقر وإلا 1,000 دينار وإلا 12,000 درهم إذا لم يجد الإبل، وإلا فالأصل هي الإبل، ولذلك تقوم الإبل بمقدار القيمة ثم يدفع قيمتها، إما من هذه الأشياء المقدرة البقر والغنم والدنانير والدراهم، أو كذلك الحلل كما جاء أيضا في بعض الأحاديث. نعم. وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية. نعم، كذلك الأنف يعني دية الإنسان، إذا قتل الإنسان ففيه الدية، لو قطع أنفه إذا توعب يعني قطع كله كل الأنف ففيه الدية كاملة، وكل ما شيء من المهم في البدن ما فيه إلا واحد ففيه الدية كاملة، وإن كان اثنين كالعينين والشفتين والأذنين واليدين والرجلين ففيه في الاثنين منهم الدية كاملة، وما في أحدهما ففيه نصف الدية، العينين بها الدية كاملة واحدة بها نصف الدية، اليدين بهما الدية كاملة واحدة بها نصف الدية، وهكذا. نعم. ولذلك قيل وفي الأنف إذا استوعب جدعه يعني استوعب قطع كله ففيه الدية كاملة. نعم. وفي العينين الدية. نعم، في العينين الاثنتين الدية، وفي إحداهما نصف الدية. نعم. وفي اللسان الدية. نعم، اللسان، لأن الآدم ما له لسان واحد، ففي اللسان الدية كاملة، سواء قطعه من أصله أو انقطعه بحيث أنه لا يتكلم، انقطعت عنه حاسة الكلام صار ما يتكلم ولو بقي من اللسان شيء، فإذا كان لا يتكلم ففيه الدية كاملة. نعم. وفي الشفتين الدية. نعم، وفي الشفتين السفلى والعليا الدية، فإن قطع أحدهما ففيها نصف الدية. نعم. وفي الذكر الدية. نعم، وفي ذكر الإنسان ذكر ففيه الدية كاملة. نعم. وفي البيضتين الدية. نعم، في البيضتين الخصيتين فيهما الدية، وإن قطع إحداهما ففيها نصف الدية. نعم. وفي الصلب الدية. نعم، وفي الصلب في الظهر الذي هو اللي يسمونه العظم الفقري، إذا كسر ففيه الدية كاملة. نعم. وفي الرجل الواحدة نصف الدية. نعم، الرجل الواحدة نصف الدية، أما الاثنتان ففيهما الدية كاملة، وكذلك اليد نصف الدية. نعم. وفي المأمومة ثلث الدية. نعم، هذه الأعضاء، انتهى من ذكر الأعضاء، العينين الأنف والعينين والشفتين واليدين والرجلين، وهناك جروح، نعم، ما هي بعضو ولكنها إذا ضربت الجسم. نعم. وفي المأمومة ثلث الدية. في المأمومة ثلث الدية، المأمومة إذا ضربه ضربة قوية بحيث أنها خرقت العظم ففيها ثلث الدية، التي تكون بالرأس، الشجاج، شجاج الرأس، ففي هذه ثلث الدية. نعم. وفي الجائفة ثلث الدية. نعم، وفي هذه المأمومة التي تكون بالرأس، وفي الجائفة أيضا. نعم، في الجائفة ثلث الدية. الجائفة مثل المأمومة فيها ثلث الدية، لكن الفرق بينهما إن المأمومة تكون بالرأس خاصة، أما الجائفة فهي تكون في جوف الإنسان، سواء كانت مثلا في البطن أو في الصدر، أو المهم إذا دخلت إلى جوفه وصلت الضربة إلى جوفه ففيها ثلث الدية. نعم. وفي المنقلة 15 من الإبل. نعم، المنقلة التي إذا ضربه على رأسه ونقلت العظم، لأن الرأس غطاؤه عظم، فإذا ضربه ونهشم بمعنى انتقل العظم من مكانه دخل، فهذه المنقلة ففيها 15 من الإبل. نعم. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. نعم، في كل إصبع من الأصابع 10 من الإبل، اليدين لو راحت اليدين ففيها 100 من الإبل، فإذا راح واحد منها ففيها العشر، لأنها 10 أصابع، ففي كل إصبع 10 من الإبل، ولا فرق بين الإصبع الخنصر على ضعفه أو الإبهام على قوته، الإصبع فيه 10 أيا كان، ما يفرق بين الأصابع، وإلا فالإبهام ربما يوازن إصبعين أو ثلاثة من حيث فائدته وقوته، لكن الخنصر والإبهام كل واحد منها فيه 10 من الإبل، لا فرق بينها. نعم. وفي السن 5 من الإبل. نعم، أما الأسنان فلو أذهبها كلها في هدي، لكن إذا أذهب واحدا منها ففيه 5 من الإبل، وهي متساوية سواء طلع الثنية أو التي تليها أو الناب أو الضرس، كل في 5 من الإبل. نعم. وفي الموضحة 5 من الإبل. الموضحة أيضا الشجة التي تكون بالرأس تخرق الجلد ويبين العظم منها، إذا أوضح وضحت العظم وبان العظم ففيها 5 من الإبل. وإن الرجل يقتل بالمرأة. نعم، والرجل يقتل بالمرأة، النفس بالنفس، فإذا قتل رجل امرأة فإنه يقتل بها، ولا يقال إن المرأة أقل وأنديتها أقل فلا يقتل، بل يقتل بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما وجدوا جارية مقتولة وفيها شيء من الحياة وسألوها من فعل بك هذا فلان فلان فلان، حتى أشارت إلى واحد من اليهود، قالت أشارت لي برأسها النحى، فأخذ واستقر فأقر أنه هو الذي قتلها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله، لأنه قتلها رض رأسها بين حجرين، فقال النبي افعلوا به كما فعل بها، فرض رأسه بين حجرين وقتل وهي كانت امرأة. نعم. وعلى أهل الذهب ألف دينار. نعم، على أهل الذهب ألف دينار. هذا استدل به من يقول إن الذهب أصل، يعني هل الإبل عليهم 100؟ لما عند لأن الناس يختلفون، هنا أحد أموالهم إبل فقط، وهنا ناس أموالهم غنم، وهناك ناس آخرون أموالهم بقر، وهناك لا أهل ذهب، وهناك أهل فضة دراهم. فعلى أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل الغنم 2000 من الغنم، وعلى أهل البقر 200 من البقر، وعلى أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الدراهم 12000 درهم. فبعض العلماء يرى أنها أصول كما هو اختيار الإمام أحمد رحمه الله، لكن جمهور العلماء يرون أن الأصل هي الإبل والباقي فروع منها. ولعل هذا وإن كان خلاف مذهب الإمام أحمد هذا أرجح، إن الأصل في الديات هي الإبل، وأما الباقي فهو يقدر، تقدر قيمة الإبل كم هي، ويلزم بدفع الدية بقيمة الإبل ولا يقدر بغيرها. أخرجه أبو داود في المراسيل، والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته. نعم اختلفوا في صحته، لكن جمهور العلماء يرون أنه صحيح نظرا إلى تلقي الصحابة ومن بعدهم تلقيه بالقبول، وإن كان بالنظر لو نظرنا إلى إسناده ففي إسناده مقال. نعم. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا 20 حقة، و20 جذعة، و20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 بني لبون. أخرجه الدارقطني، وأخرجه الأربعة بلفظ 20 بني مخاض بدل لبون، وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا، وهو أصح من المرفوع. نعم اختلف العلماء رحمهم الله بالنسبة للإبل. الإبل عرفنا إن الدية 100 من الإبل، لكن الإبل تتفاوت، فيه بعض الإبل يسوى 5 أو يسوى 10 من الإبل، فما هي الإبل التي تجب في الدية؟ فالتي تجب في الدية هي من أوساط الإبل، ما يؤخذ من أعلاها ولا تكون كلها من، لكنها يؤخذ من كل نوع من أقل الإبل إلى المنتهى، يؤخذ من كل نوع. اختلف العلماء كم هو العدد 100، لكن بعض العلماء قال تؤخذ 20 و20 و20، وبعضهم قال لا 25 و25 و25. فتكون على هذا، إذا قلنا أنها تكون من 20 ففي الجذع تؤخذ 20 جذعة، و20 حقة، و20 بنت لبون، و20 بنت مخاض، و20 ابن لبون. هذه من 20 حتى تبلغ 100، 20 في 5 تكون 100، فهذه بلغت 100. وبعض العلماء كما ورد في بعض الأحاديث يرون أنها 25 حقة، و25 جذعة، و25 بنت لبون، و25 بنت مخاض. فهذه يعني 25 في 4 هذه 100 من الإبل، فبعضهم يرى هذا وبعضهم يرى هذا، وهذه تؤخذ من الأداء أقل ما أقل سن فيها بنت مخاض، ثم تليها بنت اللبون، ثم تليها الحقة، ثم تليها الجذعة. هذا أعلى سن يجب فيها هي الجذعة، كما أنها أعلى سن يجب في الزكاة، أعلى سن يجب في الزكاة. فهذه التي تؤخذ منها الدية من نوعيات الإبل هذه. وإذا كان مثلا صاحب الدية قال لا أنا أبي كل جذعة، نقول لا ما يمكن كل جذعة، أو اللي بيدفع قال لا أنا بيعطي كل مثلا بنت مخاض أو بنت لبون، نقول لا، بل يؤخذ منها هذا ومن هذا، الأقل بنت مخاض، ثم يليها بنت اللبون، ثم يليها الحقة، ثم الجذعة. فنأخذ من 25 من هذه، و25 من ذي، فهذا فيه لا وكس ولا شطط، لا فيه ضرر على الدافع، ولا فيها أيضا ضرر أو نقص على الآخر. فهذا هو الذي وردت فيه الأحاديث. نعم. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما رفعه: الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها. نعم، هذه الدية بعض العلماء يقول هذه الدية المغلظة، لأن الديات تختلف، إما أن تكون عمد ويستحق القود فإذا عفى أعطي الدية، وإما أن يكون فهذا يعطي الدية المغلظة، وإما أن يكون شبعا أو خطأ ما تعمد قتله فهذا يعطى من القسم الأول الذي هي 25 مخاض بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حق و25 جذعة. فإن كان خيره لا فهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها. فهذا ما في شك، إذا كان الخلفة الوحدة لها قيمة كبيرة. واختلف العلماء في تغليظ الدية، وفي أيضا والتغليظ، منهم من قال إن التغليظ يكون هكذا أنها تكون 40 منها في بطونها أولادها، ومنهم من قال التغليظ يكون بالزيادة، بمعنى لو صار 100 من الإبل إذا غلظت عليه يدفع 130 من الإبل. فهذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى الناس على الله 3: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لدخل الجاهلية. لذحل الجاهلية. أخرجه ابن حبان في حديث صحيح. نعم، أعوذ بالله، النبي أخبر أن أعتى الناس يعني أعظمهم جرما وأعتاهم أشدهم والعياذ بالله في الباطل هو من قتل في حرم الله. القتل أمره عظيم، والله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا إذا كان القتل في أي مكان، لكن إن كان بالحرم فهو أعظم جرم والعياذ بالله. فلذلك قال: إن أعتى الناس والعياذ بالله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتل، مثل ما يفعلون بعض الجاهلية، إذا قتل من هذه القبيلة شخص ما راحوا يقتلون القاتل، راحوا يقتلون شيخ القبيلة ولا أي إنسان مشهور بالقبيلة ينتقمون منه. فهذا أعتى الناس الذي يفعل هذا الفعل، الذي يقتل القاتل ولا يؤخذ. الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يحل أن يقتل شخص وهو ما قتل ولا عمل شيء. فهذا أعتى الناس الذي يقتل غير قاتله. ربما يكون مثلا عيال الرجل مثلا فيه 3 أو 4 عيال، واحد منهم يسوى قبيلة، ثم يقتل أحد الأخوة الذي أقل من هذا ما له قيمة، يروح يقول: لا أنا أقتل أخوه اللي يأثر على هره وعلى القبيلة والعياذ بالله. هذا أعتى أهله، أو يقتل في الحرم والعياذ بالله، أو يقتل في لحل الجاهلية، يعني أمر جاهلي فقط، ما قتل ولا عمل شيء ولكنه بذحور الجاهلية يتذكر أعماله لب الجاهلية وأن عمله كذا ثم يروح ينتقم والعياذ بالله. فهذه من أعمال الجاهلية. فهؤلاء الذي أعمل أحدى هذه الخصال 3 فهو أعتى الناس عند الله والعياذ بالله، أشدهم عتوة وأشدهم ذنبا. فهذه أمور عظيمة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: أن الذي يقتل في الحرم ما يكفي يديه، لا بد تضعف عليه، يوم يديه ثلث ولا تضعف على يديه، لأن الحرم له قيمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن القتل في الحرم ما هو مثل غيره، القتل في الحرم جرمه أعظم، ولذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام أعتى الناس عند الله، أشدهم عتو وأشدهم جرأة على الله، تجرأ على قتل النفس وتجرأ أيضا على هتك الحرم. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يرد فيه، أي في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أضف إليه الآية الوعيد الشديد في الآية الأخرى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإذا كان بالحرم زيادة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلذلك صار هؤلاء أعتى الناس والعياذ بالله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. نعم، هذا يدل على أن العمد وشبه الخطأ أن الدية فيه تغلظ. أما العمد فهو ما سبق لنا عياذ بالله، أن يقتله عمدا عدوانا من غير سبب، لا قتل يبي ينتقم يقتل ليش قتلوه ولا قتلوه يقتله، لا من غير سبب ومتعمدا يراق دمه، فهذا يتضاعف، فهذا تغلب عليه الدية. أو يكون شبها، وشبه العمد ما هو مثل العمد، لأن القتل على 3 أقسام: إما عمد أو شبه عمد أو خطأ. فالخطأ اللي ما تحمل ولا كان يقصد ولا دري عنه من غير اختياره، مثل ما يحصل الآن مثلا غالبا في السيارات، ومن السيارات كذا حادث سيارة ولا صدم ولا شيء ولا كذا، هذا خطأ ما تعمد هذا الشيء، هذا خطأ في يده كاملة. لكن العمد أن يقتله عمدا عدوانا، وشبه العمد أن يتعمد ضربه لكنه ما تعمد ضربه بشيء يقتل، يكون معه عصا وضربه بالعصا، العصا غالبا ما يقتل لكن وافق مقتل ومات، هذا يعتبر شبه عمد، تعمد الضرب لكن ما تعمد القتل. أو بحديث صغير من عادة ما تقتل أو كذا، ثم صادفت مقتل وقتلت وما قصد القتل لكن قصد الضرب، فهذا يسمى شبه العمد لأنه تعمد في الضرب لكن ما تعمد في القتل. اضربه بشيء ما يقتل في العادة، علمنا أنه ما قصد قتله في الحقيقة لكن صادف مقتله ومات، فهذا يسمى شبه عمد، هذا تغلب عليه أيضا الدية مثل ما تغلب على العمد. أما الخطأ ما قصد ولا تعمد انه يقتله، ربما يحصل هذا الواحد على قريبه وعلى احب الناس اليه، مثل ما هو مواقع ما يحصل في حوادث السيارات الان، هذا خطأ. فصار يعني القتل على 3 اقسام: عمد عدوان هذا تغلظ فيه، او شبه عمد تعمد الضرب وتعمد لكنه عادة ما يقتل في هذا الشيء، هذا شبه عمد، او خطأ فهذا ما تغلظ فيه الدية. نعم. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري ولأبي داود والترمذي. دية الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. ولابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل عشر من الإبل لكل إصبع. نعم، هذا يبين مقدار الدية في الأصابع، لأنه ربما إن بعض الناس يصير عنده شيء من عدم الاقتناع، إلى من قطع خنصر شخص يعني فيه 5 من الإبل، كان لا ما أدفع 5 من الإبل بالخنصر، نعم له الإبهام صحيح أدفع. وربما إن نفس اللي مقطوع منه إذا قطع إبهامه يقول الخنصر بخمس والإبهام يصير بخمس، لم أنا ما أقبل، لازم يعطيني 10، الإبهام يعدل بنصبة الأصابع. فالنبي بيّن إن الأصابع واحد، الخنصر هذا وهذا وهذا وهذا وهذا كلهم سوا، 5 من الإبل، أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، وكذلك الأسنان. من المعلوم أن الضرس فائدته أكثر، ومع ذلك الضرس أو الثنية أو الضاحك أو الناب كله سواء، فيها كل سن في 5 من الإبل. أما الأصابع ففي الإصبع 10 من الإبل سواء الإبهام أو غيره، ففيه 10 من الإبل. فبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وأنه لا فرق بين هذا وهذا. نعم. ها؟ اي كل عشر. نعم لو قطع اليدين كلهم ففيها 100 من الابل. اي الرجلين به اثنين واليدين به اثنين، لو قطع يديه وقطع رجليه به اثنين، بيديتين 200 من الابل. نعم قد يكون الواحد مثلا لو ضرب انسانا مع وجهه ضربة قوية وكذا، ثم ذهبت حاسة الشم وذهبت العينين وذهبت حاسة صار ما يسمع، سن سوق ثلاثة ديات وذاك حي، الأذنين بهن وسب بهن ديه والعينين بهن ديه والأنف بهن ديه، لو الإنسان ضرب شخص مع هذا وراح كل هذون يسوق ثلاثة ديات ولو أنه حي صاحبه، ولو قتلوا كله ما فيه ندية واحدة. نعم اي عشر من الابل، عشرة عند عشرة عشرة. لا الابل مؤنثة، والمؤنثة يذكر مع عشر من الابل. هذا سائل يقول كما يقال في العكس، كما يقال جاء عشرة رجال وجاء عشر